طيب أيضا في ألمانيا العام الماضي فقط 2017 يوجد 9000 هجوم موثق على المساجد والمراكز الإسلامية. حالة الإسلاموفوبيا، الاحتقان ضد الإسلام في الغرب، صار يشبه إلى حد كبير حالة معاداة السامية في القرن الماضي. قديما لما كنا نرى ما يفعل باليهود نقول ممكن والله هم اليهود ناس سيئين جدا ولا يحتملون ونعتذر للغربيين بهذا الأمر، والواقع أنه فعلا اليهود عندهم مشاكل كبيرة جدا، لكن لماذا المسلمون لم يفعلوا أمورا تصنف معاداة سامية كما فعلها الأوروبيون؟ وحين نرى ما فعلوه في الهنود وما فعلوه في السكان الأصليين في أمريكا وأستراليا وفيما فعلوه ويفعلونه بالأفارقة، نفهم أن هؤلاء الناس حتى الفئة التي تدعو عندهم إلى تقبل الآخر بغض النظر عن أي اعتبار هي فئة ظهرت كردة فعل على هذا الغلو وهذا الغرور تجاه الناس الآخرين تساميًا بالعرق. وإن كانت هذه الدعوة حقيقة دعوة غير قابلة للتطبيق، وكثير ممن يدعو إليها من الساسة يدعو إليها بمكر ولأغراض اقتصادية لا أكثر ولا أقل، ولهذا هو لا يطبقها بالطراد. في التشيك يوجد رئيس وزراء أيضا يمين متطرف صرح تصريحات شديدة جدا ضد المسلمين، تصريحات عنيفة وفيها انتقاص وإلى آخره. أنا أريد أن أسأل، يعني ما دام اليمين المتطرف عندهم ماخذ راحته جدا، يعني هل يمكن مثلا في مصر مثلا يأتي إنسان ويصرح تصريحا كهذا على النصارى؟ هل يمكن مثلا في العراق يأتي إنسان ويصرح تصريحا كهذا على أي فئة يزيدية ولا كذا ولا كذا؟ في الواقع أنهم هم يخشنون ونحن دائما ناعمون، ودائما ننظر إلى ما نراه أفضل نموذج عندهم ونقول لماذا لا نصير مثلهم ونترك كل النماذج المتطرفة عندهم. فهم حتى نماذجهم التعبانة هذه، نماذجهم الليبرالية وغير ذلك متقبلة المتطرفين، وتصير انتخابات وشد وجذب، وهذا يفوز مرة وهذا يفوز مرة، بيد أن عندنا يعني رائحة ما يسمى بالتطرف أو اليمينية باعتبار مجتمعاتنا رأسا الإنسان يذهب للسجن. وتجد الليبراليين هم أول من يؤيد مثل هذا الأمر. فحتى التقليد، تقليد انتقائي، أنا أقلده بالشهوات، لا أقلده بالبرنامج العسكري، لا أقلده بقبول يعني المنظمات الدينية أو الأفراد المتدينين الذين فيهم نوع من الشدة والتطرف. يعني هو هذا ما التشيك قال، رب الخنازير فيما أظن وأرسلوها إلى مساجد المسلمين. انظر إلى التصريح كيف، وحتى ذاك الأمريكي اللي دعا إلى قتل المسلمين، يعني خطاب عنف، يلا دوس برصاص مغموس بدم الخنزير، أساسا حنا ما نحب الخنازير، وعادي لا راح سجن ولا أحد عاقب ولا أحد كذا ولا رفعت عليه قضايا ولا. أنا مرة رأيت رجل مصري على قناة الجزيرة يسب الإسلام وهو جالس في مصر، وأصلاً لا عاد مصر هذه قصة، وأصلاً كان يستند إلى كلمات الرئيس المصري الحالي اللي يتكلم عن الإرهاب وإلى آخره. طبعاً في مصر الله المستعان يعني نسبة كبيرة جداً من المسلمين طريقة تعاملها مع النصارى مخزية، مخزية مخزية، يعني النصراني شديد وهو جدا مرتخي، يعني مؤمنين بالقيم الليبرالية أكثر منهم. يعني حتى أنك تجد دائما النصراني والملحد وغيره وغيره بمجموعات المسلمين ماخذ راحته على الآخر على الآخر على الآخر، يقول ما شاء. ومجموعات النصارى مثلا بالفيسبوك، النصارى يقولك تكتب عيسى تطرد، اسمه يسوع. طيب، يعني أذكر لما كان قصف حلب دخلت على مجموعة نصرانية مصرية فكانوا يثنون بسخاء على بوتين وعلى ما يصنعه بأهل حلب، بيد أنه مثلا لو حصل تفجير في كنيسة أو مش عارف إيش، تجد أنه النصارى المسلمين يعني من أو المنتسبين الإسلام والمسلمين المصريين تجدهم يعني يتكلمون بانطلاقية وبغضب. أيضا السلوفاكيا أيضا صوت برلمانهم على منع المساجد، وأيضا جاء رئيس الوزراء السلوفاكي وقال لا يمكن أن نسمح لمسجد المسلم بيننا. إيرلندا هذه الدولة الدايحة اللي فيها فقر وفيها بلاوي وفيها بطالة وفيها كذا، أيضا طلع وقال لك عفوا ليس إيرلندا، هنغاريا عفوا، هنغاريا اللي هي المجهر، وأيضا ظهر عندهم أحد المسؤولين الكبار وقال نحن آخر حصن ضد أسلمة أوروبا. طيب أنا بالمثل نبي أن كم دولة فيها مسؤولين متطرفين هكذا، ما دام أنك بتقلدونهم كل شيء. الله المستعان.